طيب ننتقل بعد ذلك إلى فقه النوازل، ونبتدأ أولا بمسألة التصوير إذا كان معنا ساعة من وقت انتقلنا لغيرها، وهي التي وعدنا بأن نتكلم عنها في هذا الدرس بالتفصيل، التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفزيوني. وهذه المسألة في الحقيقة هي من النوازل، ولذلك لا بد من أن نفهمها أولا، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن نتصور حقيقة التصوير ونعرف كذلك علة النهي عن التصوير، وهل تنطبق هذه العلة على التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفزيوني أم لا. قبل أن ندخل في بحث المسألة أشير إلى أن النصوص التي وردت بتحريم التصوير والتشديد فيه نصوص ظاهرة، وهي تدل بمجموعها على أن التصوير من كبائر الذنوب، ويدل لذلك ما يعني ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقت. وهذا أيضا في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، وهو أيضا في الصحيحين. وفي حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور، خرجه البخاري في الصحيح. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه بها في جهنم، رواه مسلم. يعني هذه حديث عظيمة، أكثرها الآن في الصحيحين، أو يعني الحديث التي ذكرت كلها في الصحيحين أو في أحدهما، وهي تدل على يعني أن التصوير من كبائر الذنوب، وأنه يعني قد ورد فيه ما لم يرد في غيره: نشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وأيضا لعن للمصور، ويقتضي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذا يتناول الصور المجسمة، وهذا بالاتفاق الصور المجسمة تتناول هذه النصوص. ولو كانت صورة مجسمة لذوات الأرواح، صورة إنسان مثلا تمثال، تتناول هذه النصوص، تمثال للإنسان أو تمثال لحيوان مثلا لأسد أو لجمل أو نحو ذلك، فهذه تتناول النصوص بالاتفاق. وكذلك أيضا تتناول النصوص رسومات ذوات الأرواح في أرجح قول العلماء، فالمسألة الأولى بالاتفاق والثانية على الخلاف، فرسومات ذوات الأرواح أيضا تتناولها هذه النصوص، لأن علة النهي عن التصوير متحققة فيها. فما هي علة النهي عن التصوير؟ علة النهي عن التصوير، العلة المنصوص عليها والمتفق عليها هي الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فدل الحديث على أن علة النهي عن التصوير هي المضاهات لخلق الله عز وجل. يعني معنى المضاهات يعني المحاكاة والتقليد لخلق الله عز وجل، فهذه العلة المتفق عليها. وذكر بعض العلماء علة أخرى، وهي أنها ذريعة للشرك، ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر إلا قول ابن عباس في قوم نوح، أن أول ما وقع الشرك فيهم أن قوم الصالحين ماتوا، فحزن عليهم قوم حزنا شديدا، فأتي إليهم الشيطان وقال: أضعوا لهم أنصابا حتى إذا يعني إذا رأيتموها تذكرتم عبادتها فنشطتم في العبادة. فلما ماتوا وأتى من بعدهم قالوا إنهم ما وضعوها إلا لعبادته، فوقع الشرك. لكن يعني هذا الأثر عن ابن عباس، هل فيه صور؟ مجرد وضع نصب. ما هي النصب؟ نصب مجرد حصات، يعني ما في تماثيل الآن، ما في صور. فيعني القول بأن يعني العلة هي أنها ذريعة للشرك ليس بظاهر. الأقرب أن علة النهي عن التصوير هي المنصوص عليها في حديث عائشة، وهي المضاهات لخلق الله. ولكن مع ذلك ما كان مؤديا أو ذريعة لوقوع الشرك فإنه يمنع منه. هذا من جهة التحقيق في علة النهي عن التصوير. أيضا قبل أن ندخل في كلام عن النازلة، إذا كانت الصور ممتهنة فإنها لا تدخل أيضا في الصور المحرمة، كأن تكون وسادة أو غطاء أو سفرة أو نعالا أو حذاء. ويدل لذلك قصة حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الستر وغضب وتلون وجهه، قالت يا رسول الله يعني أتوب إلى الله واستغفره ماذا فعلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ إن أشد الناس يا عائشة يوم القيامة أشد الناس عذابا المصورون. قالت عائشة فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. فدل هذا على أن الصورة إذا انتهنت فإنها تخرج يعني من كونها صورة محرمة إلى كونها جائزة. وأيضا في حديث أبي هريرة أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن. أخرجه أبو داود والترمذي وحديث صحيح. فهذه الحديث ومن جاء في معناها تدل على أن الصورة إذا امتهنت فإنها لا تكون محرمة. وكذلك أيضا لعاب الأطفال، لعاب الأطفال ورد استثناؤها أيضا كما في حديث عائشة كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصواحب يلعبن معي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ما هذا؟ قلت يا رسول الله ورأى فرس له جناحان. قلت فرس له جناحان يعني فرس له جناحان من أشد أنواع الصور. قالت عائشة لم تسمع أن لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. ولأن الصورة في يد الطفل هي كالممتهنة، هذا من جهة النظر. بعد ذلك نأتي للصور الفوتوغرافية. الصور الفوتوغرافية نريد الآن تحقيق المناط، هل تتحقق فيها علة النهي عن التصوير أم لا؟ ما هي علة النهي عن التصوير؟ قلنا علة النهي عن التصوير على يعني قول المحقق أنها الواردة في حديث عائشة أنها المضاهات لخلق الله عز وجل. نريد أولا أن نتصور التصوير يعني طبيعة هذا التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني. التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني هو في الحقيقة يشبه نظام الرؤية في العين، بل إنه اقتبست فكرة التصوير من عين الإنسان. تجد كثيرا من المخترعات اقتبست من يعني أشياء خلقها الله تعالى، تصوير من العين، الطائرة من الطير، الرادار من الخفاش، يعني أشياء كثيرة ابتكرت من خلق الله عز وجل. فالتصوير يشبه نظام الرؤية في العين. لما درس هؤلاء يعني مختصون نظام الرؤية في العين ابتكروا هذا التصوير. العين عندما يرى الإنسان هل تصدر من عينه أشعة؟ لا، هي لا تصدر من عينه أشعة، بل الأشياء التي يراها هي التي تنعكس منها أشعة الضوء لتسقط على العين، لتسقط على العين. ولو كانت العين تصدر منها أشعة لرأى الإنسان في الظلمة. الواقع أن الإنسان لا يرى في الظلام، لا يرى شيئا. فهذا يدل على أن الأشياء التي تراها العين أنها تنعكس منها أشعة فتسقط على العين فترى العين الأشياء. آلة التصوير هي في الحقيقة مأخوذة من هذه الفكرة. فآلة التصوير تحتوي في مقدمتها على عدسة أو عدسات تقوم مقام الجسم البلوري في عين الإنسان، وخلف هذه العدسة يوجد فتحة يمكن التحكم باتساعها في كثير من آلات التصوير، وهي التي تضبط نسبة الضوء الذي يسمح لها بالدخول إلى الفيلم. وتقوم هذه الفتحة مقام القزحية في عين الإنسان، والتي تتحكم بنسبة الضوء بنسبة دخول الضوء إلى الشبكية. والفيلم حساس في آلة التصوير إذا كانت فوتوغرافية يكون هذا الفيلم على لوح ميجا في التصوير التلفزيوني، ويقوم مقام الشبكية في العين. فعند ضغط زر التصوير يدخل الضوء المنعكس عن الجسم المراد تصويره إلى داخل الآلة عبر العدسة حتى يسقط هذا الضوء على الفيلم أو على لوح الميجا في التصوير التلفزيوني. وهذا الفيلم أو هذا اللوح يكون مطليا بمادة حساسة تتأثر بالضوء وتتكون من أملاح الفضة، ثم يخضع هذا الفيلم للمعالجة الكيميائية وتظهر الصورة المرادة. هذا في التصوير الفوتوغرافي فهو في الحقيقة محاكاة لعين الإنسان، ولذلك تسمى يسمى تصوير فوتوغرافي عين صناعية، هو محاكاة لعين الإنسان. التصوير التلفزيوني عند سقوط الضوء المنعكس على لوحة الميجا يسري تيار كهربائي في الحبيبات، فتتكون إشارات كهربائية ترسل على شكل موجات كهرومغناطيسية عبر هواء الإرسال لتنتشر في الفضاء، وتستقبلها هوائيات الاستقبال لأجهزة التلفزيون، ثم تتحول هذه الإشارات الكهرومغناطيسية إلى أجهزة التلفزيون، وأجهزة التلفاز تحولها إلى إلكترونات وتترجمها في النهاية إلى صورة. فتجد بهذا أن فكرة التصوير الفوتوغرافي والتلفزيون هي في الحقيقة واحدة، هي في الحقيقة فكرة واحدة، لكن في التصوير التلفزيوني تسرع الصورة، تسرع الصورة بسرعة كبيرة بحيث لا يظهر أثر ذلك للمشاهد. وقد اكتشفوا أن في العين خاصية، وهي أن الصورة المشاهدة تبقى منطبعة على شبكية العين إذا سرعت من 1 إلى 16 مرة في الثانية. نعم، أنا تبقى منطبعة على العين إذا سرعت، إذا كانت من 1 إلى 16 واحدة في الثانية، ليس في الدقيقة، في الثانية. يعني المشهد لو احتجب عن العين 16 مرة والمشهد أمام العين في ثانية واحدة، فإن المشهد يظل في مرأى العين طبيعيا، وتربط العين الصور بعضها ببعض. لكن إذا زاد على 16، إذا زاد على 16 إلى 25 مرة في الثانية، فيعني هذا في الحقيقة لا يظهر للعين التحريك السريع، لا يظهر للعين. ولذلك ففكرة التصوير التلفزيوني هي فكرة التصوير الفوتوغرافي، لكنها مسرعة سرعة كبيرة من 16 إلى 25 مرة في الثانية، بحيث لا تدرك العين يعني هذه الصورة، وترى أنها متحركة، وترى أنها متحركة. فيعني أقول هذا لأبين أنه لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفزيوني. وعلى ذلك فمن فرق بينهما في الحكم فهو لم يفهم حقيقة التصوير. وكما قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تجد بعض العلماء حرم التصوير الفوتوغرافي وأجاز التصوير التلفزيوني، وهذا تفريق غير صحيح، لأن فكرتهما واحدة، لكن التصوير التلفزيوني هو مسرع يعني سرعة كبيرة بحيث لا تدركها العين، هو تصوير فوتوغرافي لكنه مسرع من 16 إلى 24 وربما تزيد في الوقت الحاضر يعني مع تطور يعني الصناعة، مسرع سرعة لا تدركها العين، لا تدركها العين. فلذلك الفكرة واحدة، فيلزم من حرم التصوير الفوتوغرافي أن يحرم التصوير التلفزيوني، ويلزم أيضا من قال أن التصوير الفوتوغرافي أن الصور محرمة أنها لا يجوز وأنها تمنع دخول الملائكة، أن يمنع كذلك من دخول التلفاز إلى بيته، حتى لو كانت قناة محافظة، حتى لو كانت قناة المجد أو أي قناة من قنوات المحافظة. أقول هذا من اللوازم، ولذلك لا بد من التصور الصحيح للأشياء. وهذا حقيقة ما ينقص بعض طلاب العلم في الوقت الحاضر، هو التصور الصحيح للنازلة. فإذا فهمنا يعني هذا التصوير لهذه النازلة، أقول إن العلماء اختلفوا في التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، وسأجعل حكم واحدا لأنه في الحقيقة لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، لأن طريقتهما وفكرتهما واحدة، ولذلك سأجعل البحث واحدا. أقول العلماء المعاصر اختلفوا في حكمه على قولين. القول الأول أن التصوير بجميع أنواعه سواء كان فوتوغرافيا أم تلفزيونيا أنه محرم، وأنه لكن يجوز منه ما تدعو إليه الضرورة أو ما تقتضيه المصلحة. وهذا من أبرز من قال بهذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الثاني أن هذا التصوير بأنواعه سواء كان تصويرا فوتوغرافيا أم تلفزيونيا أنه لا يدخل التصوير المحرم، وأنه جائز ولا بأس به. لكن التصوير الفوتوغرافي يعني من العلماء من جعله ضوابط، من جعله ضوابط، ومن أبرز من قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهناك قول ثالث وهو أضعف الأقوال، تحريم التصوير الفوتوغرافي وجواز التصوير التلفزيوني، وإنما قلت أنه أضعف الأقوال أنه مبني على تصور غير صحيح لفكرة التصوير. أما القائلون بتحريم التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني فاستدلوا قالوا بعموم الأدلة الدالة على تحريم التصوير، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، وأن الله لعن يعني ولعن النبي عليه الصلاة والسلام مصور، قالوا هذه تسمى صورا وتصويرا لغة وشرعا وعرفا. أما كونه يسمى تصويرا لغة فلأن التصوير فلأن الصورة معناها في اللغة الهيئة والشكل، وهذا يصدق على هذا النوع من التصوير. أما كونه يطلق عليه تصوير شرعا فلأن النصوص جاءت بشأن الصور والتصوير عامة فتشمل كل ما يسمى تصويرا. أما كونه عرفا فيقولون أن الناس تعارفوا على تسمية تصوير وصورة، وأن الذي يقوم بهذه الآلة أنه مصور. قالوا أيضا أن هذا التصوير الآلي ليس هو مجرد التقاط للصورة التي خلقها الله، وإنما يقوم المصور بعمل وجهد فيقوم بتصويب الآلة نحو الهدف واتخاذ الإجراءات التي تكون أثناء عملية التصوير حتى تنتج الصورة، بالإضافة إلى الجهد الذي يبذله صناع الآلة في صنعها وإعدادها، فهو يقوم بعمل، فهو يشبه من يقوم بالتصوير غير الآلي. وقالوا إن التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني إنما هو في الحقيقة تطور لمهنة التصوير اليدوي كما تطورت سائر المهن والصناعات، فكما أن كثيرا من المصنوعات كانت قديما تصنع باليد وأصبحت الآن تصنع آليا، فكذلك الصور، وهذا لا يغير من الحكم شيئا. خاصة قالوا خاصة مع أن نصوص يعني وردت شديدة في الصور والتصوير والمصورين. أما القائلون بالجواز فقالوا نحن نسلم بأن التصوير من كبائر الذنوب وأنه محرم وأنه قد ورد اللعن في حق المصور، لكن هل التصوير بالفوتوغراف والتلفزيون هل هو صورة بالمعنى الشرعي، وهل تتحقق فيه علة النهي عن التصوير أم لا؟ قالوا إن علة النهي عن التصوير هي المضاهات لخلق الله عز وجل، وفي التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني ليس هناك مضاهات لخلق الله عز وجل لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي صورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله عز وجل، لكنها التقطت هذه الصورة بحكم التقدم التقني، التقطت وثبتت، فهي كصورة الإنسان في المرآة، هي كصورة الإنسان في المرآة. أرأيت الإنسان عندما يرى صورته في المرآة؟ هذه صورة وتسمى صورة، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن هذه الصورة محرمة، بل العلماء مجمعون على أنها صورة جائزة. قالوا فهي كذلك الصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية، هي كصورة الإنسان في المرآة، إلا أنها مع التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي أصبحت تثبت في الصور الفوتوغرافية وتسرع في الصور التلفزيونية. قالوا وإلا إذا قلتم بأنها صورة محرمة فحرموا أيضا صورة الإنسان في المرآة، هذا من اللوازم. قالوا يلزمكم إذا تحرموا صورة الإنسان في المرآة إذ أنه لا فرق بينهما. وقالوا وتسمية الناس لها بالصورة والتصوير هي تسمية غير دقيقة، وتسمية الشيء بغير اسمه لا ينقله عن حقيقته ولا يغير من حكمه. أرأيت لو سمى الناس الخمر مشروبا روحيا فهل يتغير حكمه؟ لا يتغير، وإنما يبقى خمرا ويبقى محرما ومن كبائر الذنوب. كذلك أيضا لو سمى الناس هذا الشيء بصورة فهذا لا يغير من حقيقته شيئا. وقد كان الناس عندنا هنا في المملكة العربية السعودية كانوا قديما ما يسمونها صورة، يسمونها ماذا؟ عكس، ويسمون هذا الذي يصور العاكس أو الذي يعكس، وهذا هو الوصف الدقيق لها. الوصف الدقيق لها أنها ليست صورة وإنما هي عكس، هي عكس للصورة الحقيقية كما خلق الله تعالى، صورة حقيقية للإنسان كما خلقه الله عز وجل. قالوا أيضا أن التصوير الآلي، قالوا أن التصوير هو مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة كما قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فالمعنى تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأنه ما كان على صيغة فعل على صيغة على هذه الصيغة فإنه يقتضي ذلك. ونقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، فلم يحصل من المصور تخطيط بيده يشابه خلق الله، وغاية ما في الأمر أنه سلط الآلة على هذا الشيء الذي يريد تصويره فانطبع بالصورة خلق الله على الصفة التي خلقها الله. قالوا كما لو صور إنسان كتابة شخص آخر بآلة التصوير لا يمكن أن يقال أن هذه الصورة هي كتابة المصور، وإنما هي كتابة الأول نقلت بواسطة هذه الآلة إلى ورقة أخرى. أما لو أتى إنسان ونقلها بيده فيقال أنها كتابة الثاني وإن كان الكلام للأول. فالتصوير الآلي قال ليس فيه تشكيل ولا تخطيط ولا تفصيل، وإنما حبس للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل. ولهذا يعني أنقل كلام جميل الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله في هذا، قال إذا كان التصوير بآلة فوتوغرافية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال مظاهر اللفظ فكذلك يجب عليه التورع في منع ما لا يتبين لنا دخول اللفظ فيه، لأنه كما يجب عليه التورع في إدخال ظاهر اللفظ فيجب عليه التورع في منع ما لا يتبين دخول اللفظ فيه، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكما نتورع في السلب نتورع أيضا في الإيجاب. قال فالمسألة ليست مجرد التحريم ولكن سيترتب عليها العقوبة، فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح، ولهذا يفرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خطته يده وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة، فيقال إن هذا خرج بهذا الورق رسم الأول، ويقال هذا خطه ويشهد الناس عليه وإلى آخر ما ذكر. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، القول الراجح والقول الثاني وهو أن التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني أنه لا تتحقق فيه علة النهي عن التصوير. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول، أما تسمية الناس له الصورة قلنا هذه تسمية غير دقيقة، وتسمية الشيء بغير حقيقته لا ينقله عن حقيقته كما ذكرنا في مسألة تسمية الخمر مشروبا روحيا. وأما يعني ما ذكروه من أن المصور يبذل جهدا فهذا غير مؤثر بالحكم، هذا غير مؤثر. أرأيت لو بذل جهدا في النظر إلى المرآة مثلا هل هذا يؤثر بالحكم؟ هذا لا يؤثر بالحكم. المعول عليه هو هل تتحقق علة النهي عن التصوير أم لا. ثم أيضا طالب العلم ينبغي عندما يريد تقرير حكم أن ينظر للمآلات، وهذا نص عليه الشاطبي وهو من الأمور المهمة، المآلات واللوازم. لو قلنا يعني طبعا ليس تأثرا بذات الواقع، لكن ينظر ماذا يترتب على هذا القول. لو قلنا بأن هذا التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني إنه يدخل في التصوير المحرم، فمعنى ذلك أننا سنجرم أكثر الأمة، يعني أكثر من 90% من الأمة الآن يتعاملون بالتصوير والصور والتلفاز في بيوتهم، فمعنى ذلك أننا سنجرم أكثر الأمة بل سنفسقهم، لأن ظاهر الحديث أن الصور كبائر الذنوب، سنفسقهم ونجرمهم. هذا لا يقدم عليه المسلم إلا بأمر واضح كالشمس كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني الجزم بتفسيق وتجريم أكثر الأمة لا يقدم عليه المسلم ولا يجترع عليه إلا بأمر واضح تماما كالشمس. فالأمر هنا ليس واضح، ولا نقول هذا تأثرا بضغط الواقع، لكن من باب يعني التحقيق في المسألة، تحقيق المناط. فهذه المسألة الحقيقة ترجع إلى تحقيق المناط فيها، ولا ترجع لي هل التصوير محرم أم لا. التصوير محرم بالإجماع ومن كبائر الذنوب، لكن هل هذا التصوير بمعنى الشرعي أم لا؟ فالبحث إنما هو في هذه النقطة، فالبحث في هذه المسألة إذن يرجع إلى تحقيق المناط فيها، إلى تحقيق المناط فيها، وليس إلى يعني حكم التصوير هل هو التصوير محرم بالإجماع. ولكن يبقى مع هذا أيضا أقول بالنسبة للصور الفوتوغرافية يعني أرى أنها ينبغي أن تضبط بضوابط، إذا قلنا بالجواز فتجوز بشروط. الشرط الأول ألا تكون الصورة فوتوغرافية ألا تعلق الصورة فوتوغرافية، وذلك لأن تعليقها مظنة لتعظيمها، وتعظيم الصور هو السبب الذي وقع فيه، هو من أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع الشرك في بني آدم كما حصل لقوم نوح. ولا يقول قال نحن في عصر التقنية وعصر التكنولوجيا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس سيعودون في آخر الزمان إلى عبادة الأصنام، قال لا تقوم الساعة تعبد اللات والعزة، وقال لا تقوم الساعة تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، فسيعود الناس إلى عبادة الأصنام. ومن أبرز يعني وقوع الناس في الشرك وعبادة الأصنام هو التصوير، فإذا لا يجوز تعليق الصور حتى لو قلنا بأن الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في التصوير المحرم. فالشرط الأول إذن أن لا تكون الصورة الفوتوغرافية معلقة، والشرط الثاني أن لا تكون صورة لأموات، وذلك لأن الغالب على الأحياء تعظيم الأموات، كلما تقدم أيضا الميت عظم أكثر، وتعظيم الصورة أيضا كما ذكرنا ذريعة للشرك كما حصل لقوم نوح. والشرط الثالث ألا تكون صورة لامرأة، لأن صورة هذه المرأة قد تقع في يد رجل أجنبي ولو بعد حين. فإذا تحققت هذه الضوابط الثلاثة يظهر لي أن هذا جائز ولا بأس به. هذا بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي. أما التلفزيوني فهو جائز مطلقا، هو جائز يعني مطلقا، لأنه يعني هو يختلف عن التصوير الفوتوغرافي في أنه يعني لا تثبت هذه الصورة ولا تبقى، فمسألة التعليق هنا غير يعني واردة، وكذلك أيضا مسألة التعظيم هنا يعني غير واردة. وعلى ذلك فاللهم إلا في التصوير التلفزيوني ألا تكون ألا يصور فيه نساء، أنه ربما تقع في أيدي رجال أجانب. فإذا ضبطت بهذه الضوابط فالذي يظهر أن هذا لا بأس به. ويعني من أراد يعني التوسع في هذا فهناك يعني بحث موجود في موقع على النت، موقع الرسمي في زاوية أبحاث ودراسات، يعني هذا الكلام الذي سمعتموه وأكثر منه ستجدونه في البحث هذا الموجود في الموقع على النت، ستجدون تفصيلا أكثر، لكن لعلنا نكتفي يعني بهذا القدر في بيان هذه النازلة. ونقتصر أيضا على هذه النازلة الحقيقة يعني أطلنا فيها نظرا لأهميتها وكثرة السؤال عنها وملامستها للواقع. يعني من منا من ليس معه هاتف جوال، هاتف الجوال فيه كاميرا وفيه تصوير وفيه صور، فلذلك لا بد من أن يعني نحقق في هذه المسألة. ومن أراد مزيدا أيضا من التفصيل فليرجع للموقع وفي مزيد من التوضيح والبيان والتفصيل. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. طيب نأخذ الأسئلة، بعض الأسئلة، ترى الساعة الآن تجاوز العاشرة، لعل نبدأ بالأسئلة المكتوبة كسب الوقت. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الصور ممتهنة، هل الجواز استعمالها أم يشمل ذلك صنعها؟ هل الجواز استعمالها أم صنعها كذلك؟ الصور الممتهنة كلام في استعمالها وليس كلام في صنعها. الصنع لا يجوز لأن هذا الصانع لا يدري هل تمتهن أم لا. اللهم إلا إذا صنعت على وجه ممتهن، إذا صنعت على وجه ممتهن فنعم، كأن تصنع مثلا في أحذية أو على بسوط أو نحو ذلك فلا بأس. أما إذا لم تصنع على وجه ممتهن فننظر حينئذ للاستعمال، فإن استعملت على وجه ممتهن فلا بأس وإلا فلا. نعم. الصورة التي تكون على الفنيل الحقيقة هل هي ممتهنة؟ الواقع أنها غير ممتهنة، معظمة، بل أنها معظمة. الصورة التي تكون على يعني لباس الأطفال أما التي تكون في السراويل فهي ممتهنة، لكن التي تكون في الفنيلة وعلى الأطفال هل نقول أنها يعني في حكم ممتهن، أو نقول أنها ليست ممتهنة كالكبير، أو نقول أن هذا ينظر له على أنها صغير؟ هي تحتاج مزيد تأمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول توجد برامج في الحاسب للتعديل على الصور وإضافة رتوش وتحسينات، فما حكم ذلك؟ إذا خرجت الصورة عن كونها صورة حقيقية كصورة الإنسان في المرآة فهنا ترد علة النهي عن التصوير، ترد المضاهاة لخلق الله تعالى. ولذلك لو أدخل عليها إضافات وتحسينات وتجد الناس يتعجبون كيف فعل هذا. بدأ الآن في إشكالية المحاكاة لخلق الله، الذي يظهر أنها يعني إذا لم تكن على الصورة كصورة الإنسان في المرآة هنا دخلت في يعني علة النهي عن التصوير فلا تجوز. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرتم في تعريف الصلاة بأنها أقوال وأفعال، وقد قيدها الشيخ ابن عثيمين بقوله التعبد لله بأفعال إلى آخر التعريف، نرجو التوضيح وجزاكم. نعم، والأدق في العبارة أن يقال التعبد لله تعالى، لكن من يقول يعني الفقهاء أقوال وأفعال يعني من باب التجوز في العبارة، فإن أقوال وأفعال يعني مخصوصة، يعني قالوا الكلمة مخصوصة تغني عن التعبد، لأن إذا قلنا مخصوصة هي مخصوصة بالتعبد فلا مشاحة في الاصطلاح. يعني من قيدها بالتعبد لله تعالى هذا يعني أوضح، ومن قال أقوال وأفعال مخصوصة فيدخل التعبد في قوله مخصوصة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تصوير شخص بغير إذنه، وهل يفرق في ذلك بين من يرى تحريم التصوير وعدمه؟ تصوير الإنسان بغير إذنه إذا كان لا يأذن وبين لمن يصور، طبعا التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني لا يجوز، لأن هذا انتهاك لخصوصيته، لأنه ربما أيضا يكون من الذين لا يرون جواز هذا النوع، ربما يكون من الذي يأخذ بالقول الأول، فإذا لا بد من أن يأذن هذا بتصويره. أما إذا لم يأذن فيعني يكون هذا نوع من التعدي عليه. نعم. في فرق بين أن يصور على يعني صورة خاصة وبين يصورها في مجمع عام نحو ذلك. صورة خاصة هذه التي نقصدها، أما إذا كان في مجمع عام فيمكن هو أن يبتعد وبنفسه عن يعني الكاميرا ونحو ذلك، أن يبتعد عنها وبالتالي يبتعد عن الصورة. الكلام يعني هو إذا التقطت له صورة خاصة، فيعني هذه بعض الناس قد لا يرضى بهذا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم اللبس ما يسمى بالمهرج ويكون على هيئة إنسان أو حيوان؟ يعني هذا اللبس الآن، هذا اللبس هل هو مجرد لباس أو أنه صورة؟ فإذا كان مجرد لباس يلبسه هذا الإنسان ولا تظهر فيه صورة، صورة يعني صورة كاملة للوجه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت فيه محاكاة، إذا كانت صورة الوجه ومحاكاة لخلق الله عز وجل، هنا تأتي إشكالية النهي عن التصوير، وهذا إذن يختلف اختلاف ما يلبسه هذا المهرج. إذا كان مجرد لباس يلبسه فقط وليس فيه رسومات فيظهر أن هذا لا بأس به، لأنه لباس كسائر الألبسة. أما إذا كان فيه رسومات أو أنه فيه مجسمات على هيئة إنسان، هنا ترد إشكالية المحاكاة لخلق الله. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم مشاهدة الأفلام والألعاب الكرتونية للكبار؟ إذا كان هذه الأفلام أو الألعاب إذا كانت تشتمل على حذر شرعية، كانت تشتمل على مثلا صور نساء، إنها لا تجوز. لكن ربما يكون مراد الأخ السائل أنها تشتمل على يعني رسومات لذوات أرواح، فهذه يعني إذا كانت الأطفال فالأمر واسع، لأنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. أما إذا كانت للكبار وفيها محاكاة لخلق الله عز وجل، فهذه الحقيقة ترد علينا إشكالية علة النهي عن التصوير، هي تعتبر من الصور المحرمة، تعتبر مثل صور اللاعبين مثلا تكون فيها محاكاة لخلق الله عز وجل، هذه من الصور المحرمة، وحينئذ لا تجوز مثل هذه الألعاب للكبار. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الدخول في مجلس يوجد به صور ذات أرواح معلقة أو وضعت على الطاولة؟ إذا وضعت أو وضعت على الطاولة، هذا المجلس إذا كانت فيه هذه الصور المعلقة فإنها تمنع دخول الملائكة، تمنع دخول الملائكة وتعتبر منكرا، فيجب على من دخل هذا المجلس أن ينكر هذا المنكر بحسب درجات إنكار المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه. يعني التغيير باليد يكون الأب مع أولاده ويكون ولي الأمر أو من أعطاه سلطة في هذا، تغيير باللسان يستطيع أكثر الناس، إن عجز عن هذه المرتبة فلا أقل من الإنكار بقلبه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تعليق الصور على الجدران إذا لم يقصد منها التعظيم، مثل صور الحيوانات أو الحشرات؟ إذا كانت من الصور المحرمة، ليست صور فوتوغرافية يعني، رسومات أو مجسمة، فلا تجوز مطلقا، لا تجوز مطلقا وتمنع دخول الملائكة. وهكذا لو كانت صورة فوتوغرافية أيضا يعني معلقة فكذلك أيضا، هذه محل خلاف، والأقرب أيضا أنها ممنوعة، لأن تعليق الصور لا يجوز حتى لو كانت صورا فوتوغرافية. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: يوجد في الأسواق عرائس فيها بعض صفات الإنسان من شرب وكلام وضحك وغيرها، فهل هذا يدخل في مضاهاة خلق الله؟ إذا كانت الأطفال كما ذكرنا الأطفال يرخص لهم ما لا يرخص للكبار، الأمر واسع بالنسبة للأطفال، وإنما الإشكال هو في الكبار. أما الأطفال فذكرنا أول حديث عائشة، وثانيا أنها في يد الطفل هي كالممتهنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، استشهد العلماء بجواز لعاب الأطفال العرائس المجسمة بناء على حديث عائشة رضي الله عنها، فهل كانت عائشة في ذلك الحين صغيرة، وما هو السن الذي يفرق فيه الصغير عن الكبير؟ نعم، كانت صغيرة، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام عمرها 9 سنين، كانت يعني تلعب مع صويحباتها، كنا صغيرات، فكانت في هذه السن صغيرة، وهذا هو وجه الاستشهاد يعني بهذه القصة. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: ما حكم تعليق صور الملوك والزعماء في المكاتب؟ لا تجوز، هذه أشد يعني من أنواع التصوير، لأن يعني تعليق صور الزعماء يعني فيه تعظيم أشد من العامة، يعني ربما صورة العامي لو علقت لا يكون فيها تعظيم مثل تعظيم صورة الزعيم، خاصة إذا كان ميتا فتعظيمه يكون أشد. هذه كلها من الصور المحرمة، كذلك أيضا تكون خلف السيارات أيضا، هذه لا تجوز، وينبغي الإنكار على من فعل ذلك. نعم. ألا تكون صور نساء؟ أي نعم، بعضها ينطبق على التلفزيون، صحيح. نعم. هذا يقترح توجيه أسئلة من الحين الآخر حتى لا يغلب النعاس. هذه هل ترون هذا؟ لعل إن شاء الله نطبقه. نعم تفضل. الحيوانات المحنطة ليست صورا، هي حيوانات حقيقية لكنها محنطة، ما لها علاقة بالصور، ما لها علاقة بالصور والتصوير، لكن تبقى هل يعني هل هذه الصور محنطة، هل هذه الحيوانات محنطة، يعني هذا التحنيط فيه إضاعة للمال أم لا؟ من منعها نظر إلى أنها إضاعة للمال، لكن إذا وجد فيها مصلحة لا بأس، إذا كانت مثلا في مرفق تعليمي فيها مصلحة، بل حتى عندي حتى لو لم يكن في مرفق تعليم، يعني إذا وضعها الإنسان لأي مصلحة كانت فلا بأس. فهي في الحقيقة ليست صورا أصلا، هو حيوان حقيقي لكنه محنط، لكن بيعه وشراؤه يأتي تأتي الإشكالية في بيع، حكم بيع الميتة، بيع الميتة ورد النهي عنه، فالإشكالية فقط في البيع والشراء، لكن لو أنها لم يعني يكون في بيع ولا شراء، وإنما أهديت الإنسان أو صاد إنسان صيدا وحنطه، فهي لا، هي ليس لها علاقة بمسألة التصوير والصور، هي لها علاقة من يعني في مسائل أخرى، مسائل البيع وشراء الميتة، ومن جهة أيضا يعني إضاعة المال، من منع ينظر لهذه المآخذ ولا ينظر مسألة التصوير والصور. نعم. صورها أو هي، أي نعم، على خلاف، على الخلاف، يعني مثلا إنسان صاد صيدا وحنطه ووضعه في مجلسه هذا ليس من الصور، لكن يعني بعض العلماء يقول هذا ليس له فائدة، هذا يعني، لكن إضاعة المال هنا غير واردة، يقول أنه ما اشترى وإنما هو الذي صاده، وأيضا يعني إشكالية التصوير، إشكالية أيضا الميتة أيضا غير واردة، فإذا كان هو الذي صاد الصيد وحنطه هذه أخف، أما إذا اشتراه فترد إشكالية شراء الميتة وبيع الميتة، وأيضا إذا بذل المال في شرائه ترد إشكالية أيضا إضاعة المال. نعم تفضل. نعم. نعم أيضا إذا ارتبط معتقد أيضا إشكالية أخرى، يقصد بها دفع العين، وكذلك بعض الناس أيضا يحنط الذئب يزعم أنه يدفع الشياطين أو يطرد الشياطين، كل هذا لا أصل له، كل هذه لا أصل لها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.